إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. حينما نذكر عبد الرحمن بن عوف نذكر أروع الأمثلة في التضحية والبذل والإنفاق والجود والرجولة والشهامة والعفة. هذا هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. كان في طريعة المهاجرين الذين هاجروا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولما أخذ الرسول صلوات الله عليه يؤاخذ المهاجرين والأنصار، فبمجرد ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد ابن الربيع بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مباشرة، قال سعد لأخيه عبد الرحمن بن عوف: أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا. فقال: فانظر أي بستاني أحب إليك أخرج لك عنه، وأي امرأتي أرضى عندك حتى أطلقها لك. فقال عبد الرحمن بن عوف لأخيه الأنصاري: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك. ابنوا مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق هذه الرابطة الأخوية والإيمانية رابطة تنعقد الآن ولا تنفك. بعضهم كان يوصي أنه من مات أولا يدفن الآخر بجواره. يا شقيق روحي مني يا أخي، يا ضياء قلبي ونبي يا يسر الموقع صوت السلف أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. ولا شك طبعا أن كثير منا يعرف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأننا حينما نذكر عبد الرحمن بن عوف نذكر أروع الأمثلة في التضحية والبذل والإنفاق والجود والرجولة والشهامة والعفة. هذا هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي لا تنقطع مناقبه رضي الله عنه. فهو من الذين أسلموا مبكرا، كان من أوائل الذين أسلموا، من ثمانية أسلم الصديق رضي الله عنه، وبعدها بيومين أسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف. بعد يومين فقط من إسلام الصديق يسلم على يديه هو، يعني على يدي الصديق، رجل كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأحد السابقين البدريين الذين شهدوا بدر والبيعة ورضي الله عز وجل عنهم، وأحد الثمانية كما ذكرنا الذين بادروا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى يوم اختيار الخليفة بعد الفاروق. رحمه الله ورضي الله عنه حين وفاته، قبل الوفاة جمع ستة من أصحابه وجعل الرأي فيهم يختاروا خليفة من بعده، فكان هو أحد هؤلاء الستة الذين شاركوا في اختيار الخليفة، وهو أحد النفر الذين كانوا يفتون في المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي قائم بين ظهراني المسلمين. تخيل لما واحد يفتي في المدينة ورسول عليه الصلاة والسلام حي، إذا كيف يكون شأن هذا؟ يتخيل الرسول عليه الصلاة والسلام حي في وسطنا، يعني هل حد ممكن يسأل حد غير الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ده مهما كان سؤال يسير أو سؤال صعب أنت تعمل إيه؟ ستضرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكباد الإبل حتى تصل وتسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالك، لأنك تثق في علم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مصدر التشريع، مصدر الشريعة، يوحى إليه فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو ركن من أركان الأخذ بهذا الدين، الكتاب والسنة، فبسنته نعمل صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذت الفتوى منه فهذا حكم للبشرية بأسرها، هذا يكون حكم لمن بعدك. تخيل أننا نجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يفتي الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ويقر فتواه ويتركه يفتي الناس في المدينة. كيف كان علمه؟ كيف كان ورعه؟ كيف كان تقواه رضي الله عنه؟ تخيل بقى أن هذا الرجل يفتي في المدينة مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو أو عبد الكعبة، سموه عبد عمرو أو عبد الكعبة، وطبعا ابن عوف، عبد عمرو ابن عوف أو عبد الكعبة ابن عوف. ثم لما أسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن ابن عوف بدل عبد الكعبة وبدل عبد عمرو وهذه الأسماء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن. طب احنا نستفيد منها ايه الفقرة دي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه، نستفيد منها ايه؟ دي سهلة خالص. اي نعم، لو واحد اسمه مخالف للشريعة نعمل ايه؟ نغير اسمه، نغير اسمه. طبعا متى استطعنا ذلك؟ يعني مثلا افرض واحد في وسطنا اسمه عبد الرسول، عبد النبي، هل هذا الاسم موافق للشريعة؟ لا طبعا، هذا مخالف للشريعة. طبعا عايزين نغير اسمه. طبعا في مثل هذه الأيام عشان تغير اسمه سجل مدني وسجل مش عارف ايه وسجل، وتقدر انت يعني تتعذب عشان تغير اسمه. فاحنا مش لازم نروح نتعذب، خلاص هو اسمه عبد النبي، احنا نسميه عبد رب النبي بيننا وبين بعضنا، ده اسمه عبد النبي نقول له، احنا نقول له عبد رب النبي لغايه ما هو ربنا يسهل له وياخد الاجراءات ويغير اسمه. انت اصبحت الان لا تستطيع ان تغير اسمك، فخلاص يبقى انت ايه، اول ما تاخد اجراءاتك وياخد وقتها يبقى احنا نتفق ونصطلح ان ده اسمه مش اسمه عبد النبي او عبد الرسول، لا ممكن نقوله عبد رب النبي، عبد رب الرسول، وهكذا حتى تتعدل وتتغير هذه الاسماء. وايضا من هذا نرى استحباب اختيار الاسم الطيب والاسم الموافق للشريعة، وهذه من حقوق الأبناء على آبائهم، من حقوق الأبناء على آبائهم أن يختار لهم الأم وأن يعلمهم شيء من كتاب الله تبارك وتعالى، وأن يحسن اختيار الاسم، أن يحسن اختيار الاسم. ما سميش ابنه جربوع، ما سميش ابنه شوان، ما سميش اسمه خيشة، الحاجات دي بنسمعها. ليه يقول لك هو كده عشان الاسم تحسنوش؟ لما تسميه جربوع مين هيبصر الجربوع؟ فقال خلاص نسميه جربوع، نسميه شوال، نسميه خيشة، نسميه اي حاجة، ما ينفعش، ما ينفعش. ولا جعلان، كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام راجل اسمه جعلان يعني خفسة، فالنبي حسن يعني غير اسمه. فهذه الاسماء الصعبة واللي هي لا يحتملها الناس المصير ان احنا نغيرها ونختار لابنائنا الاسماء الطيبة الحسنة. ولا شك طبعا ان احنا النهارده هنجد سجل كبير جدا من اسماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات ايضا، ففي عندنا يعني حصيله كبيره جدا من الاسماء، لا نحتاج ان نستورد اسماء اخرى، لا بقى نسمي ابنائنا باسماء اجنبيه او اسماء غربيه او اسماء شركيه او كفريه، لا داعي ان نسمي ابنائنا بهذه الاسماء. ولكن لماذا لا نعيد سيره سلفنا الصالح، نسمي مرة أخرى مصعب وعمير وجعفر وعلي وهذه الأسماء الطيبة التي كانت وسط أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل كل واحد مثلا مننا النهاردة مثلا إحنا سنة كذا 2009، لو إيه إن شاء الله بعد عمر طويل أنتوا تتجوزوا، يبقى مثلا إيه، قول مثلا لغاية 2020 تكونوا اتجوزتم، بعدها بعشر سنين 2030 لو بدأنا نسمي أسماءنا أسماء أبنائنا من أول ما تجوزنا بأسماء صحابة، يبقى ممكن سنة 2030 الجيل يبقى اسمه إيه؟ مش هنلاقي بقى لا جورج ولا، لا مش هنلاقي الأسماء دي، مش هنلاقي، ولكن هنلاقي عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير ومصعب وعمير، مش كده؟ إيه أنت؟ أقول لك أنا أنس، إيه أنت؟ إيه أنا مصعب، إيه أنت؟ أنا فلان، وتحس الأسماء الجديدة دي بدأت تظهر من جديد، وهي ديت الأسماء اللي هتبقى موجودة. هنحس ان ده الجيل بقى متغير، ايوه ممكن يكون متغير شكلا اسما، لكن وما ادراك يشيك ربنا عز وجل يغير الجيل قلبا وقالبا شكلا وموضوعا، يتغير هذا الجيل بدل ما هو اسمه مثلا طلحه وهو جبان خايف، لا ده ممكن يبقى اسمه طلحه وشجاع جريء، ربنا عز وجل يغير هذا الجيل، وهذا ليس بعيد على الله سبحانه وتعالى. فاحنا بس لو بدرنا بتحسين الاسماء لعل الله عز وجل يرزق هذه الذرية وهذه الأجيال القوة والهمة التي تستطيع أن تعيد للإسلام أو لهذا الدين مجده وعزه من جديد. فكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة أو عبد عمرو، فلما أسلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن، ذلكم هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، دار الأرقم، وذلك بعد إسلام الصديق بيومين اثنين. دار الأرقم تعرفون طبعا دار الأرقم، مين الأرقم؟ الأرقم مين؟ قول سمع، قول أسرع. الأرقم نبي الأرقم صح، أقول لك إيه؟ هو اسمه الأرقم صح. طب مين هو الأرقم؟ طب كان سنه دي الأرقم ده 16 سنة، ده كان شاب شاب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته. يعني تخيل كده ان التقاء الصحابة في اخطر مرحلة في تاريخ الدعوة يكون فين؟ في بيت شاب، في بيت شاب، بيت شاب من الشباب الذين كانوا وذراريهم على الكفر ثم اسلم، هو وعيلته وقبيلته كله كان كفر ثم هو اسلم عنده 16-17 سنة بالكثير، ويكون بيته مقر لالتقاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في أصعب مرحلة تشهدها الدعوة الإسلامية في تاريخها. وتعتبر هذه المرحلة مرحلة تاريخ. اليوم أنت تسمع يقول قبل دخول دار الأرقم، بعد دخول دار الأرقم، ده كان نظام من نظم التاريخ. يعني يقول لك إيه؟ مفيش بقى تواريخ معينة، يقول لك قبل الحدث وبعد الحدث، ده تاريخ بالأحداث، يعني بيأرخ الحاجة بالحدث، يقول لك إيه؟ قبل ما يحج وبعد ما يحج، مش كده؟ عم فلان ده قبل الحج كان كان، بعد الحج كان، مش كده؟ فانا ده صورة من صور التاريخ، ان هو يحط علامة معينة ويقول قبلها وبعدها. فدوت كانت علامة بارزة قبل دخول دار الارقم وبعد دخول دار الارقم. فالارقم هذا كما ذكرنا هو شاب، شاب صغير في سنه، ولكنه كان يبذل ويضحي لهذه الدعوة، يستقبل فيها اخطر مجموعة على وجه الارض حينئذ، وهي مجموعة المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. دول بقى مش طائفة إرهابيين ولا، بس هم في عرف قريش كانوا ايه؟ كانوا هم دول إرهابيين وهم دول متطرفين وهم دول لازم نقتلهم ونبيدهم. بس بقى قريش ما كانش عندها صواريخ ولا عندها دبابات ولا عندها طيارات ولا عندها أباتشي ولا عندها حاجة من دي خالص. كانت مسكينة يعني بالسيوف والرماح وعلى قد الحال، بس كانت بتحارب. فاحنا في كل وقت وفي كل حين لابد ان انت تجد طائفة مؤمنة ويحاربها الكثير، يحاربها اهل البغي واهل الطغيان، ويحاولون استئصال هذه الطائفة. ولكن هل تم استئصال طائفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يتم، بل ازدادت. يعني تعذيب اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان سبب لردهم عن الدعوة ورجوعهم، ام كان سبب في ثباتهم واستقرارهم؟ كان سبب ايه؟ في الثبات والاستقرار. فالتعذيب والاضطهاد هذا ليس حتما يؤدي الى انصراف الناس عن المنهج، ولكن ممكن التعذيب والاضطهاد يؤدي الى تمسك الناس بهذا المنهج والارتباط بهذا الطريق. وشاهد ما رأى مثلا الان، رغم ما يحدث في غزة والقتلى الذين يعني اعدادهم تزيد 900 واكثر والجرحى 4000 واكثر، لكن هل فقدت هذه الطائفة المقاتلة شعبيتها مثلا؟ هل سمعنا هتافات تقول اسقطوا هذه الطائفة، اسقطوا حماس، اطردوا حماس؟ هل سمعنا هذا؟ لا نسمعه إلا من العملاء، هذا قد نسمعه، ولكن من العملاء الذين باعوا دينهم وباعوا أوطانهم وشعوبهم. هؤلاء هم الذين يقولون استأصلوا هذه الطائفة، لكن الشعوب، لكن أهل فلسطين أنفسهم هل يقولون إن مثلا حماس أضرت بنا أو فعلت بنا؟ لا، لا يقولون هذا، بل يعتقدون كما نعتقد أن هذا الجهاد هو طريق النصر. هذا أمر عظيم. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا شأنهم، أنهم كانوا قلة قليلة، ولكنهم بعد التعذيب والاضطهاد، هجرة وهجرة واضطهاد، كم سنة النبي عليه الصلاة والسلام قضاها في مكة؟ كم سنة؟ 13 عام. تفتكر كان فيهم راحة؟ كان فيهم راحة 13 سنة دول؟ هدوء؟ استقرار؟ أبدا. 13 سنة ما بين حصار 3 سنين ما بين تهديد ما بين قتل. تخيل عدد الذين قتلوا من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام منذ بداية الدعوة إلى الهجرة في مكة، عدد كبير قتل من أي شيء، من التعذيب والاضطهاد. هؤلاء دول تحت التعذيب بس اللي قتلوا وكذا وكذا في 13 سنة، مش بقى في سنة ولا اثنين ولا في 13 سنة. ولما تشعر أن عدد المسلمين قليل ويموت منهم أعداد كثيرة، يبقى دي تبقى بحسابات البشر خسائر هائلة، خسائر هائلة. ولكن الله عز وجل جعل هذا الدين يعني له رجاله، وهذه الدعوة ولادة تلد أبناءها وتلد أجيالا متتالية. فلو قضي على طائفة قليلة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم شهداء، ثم إن الباقين يتكاثرون ويتناسلون، بل ويدخل أناس آخرين في دين الله تبارك وتعالى. فمثلا هذا الذي يحدث الآن في غزة، كم ألهب من حماسة وحنية وجرأة وفتوة في نفوس الشباب وفي نفوس الشعوب وفي نفوس الناس. ناس كثيرة جدا كانت بعيدة عن قضية الإسلام، ناس كثيرة جدا كانت فاكرة خلاص إن اليهود بقوا أولاد عمنا، وتطبيع يعني جملة وتفصيلا أصبح الأمر مفيش بقى عداوة بين اليهود ولا حاجة، وشوية شوية كنا هنبطلوا ندعو على اليهود في مساجدنا. يعني وانت بتقول ولا الضالين، المفترض تقول يعني ايه لازم حاجة ما أمنهم ما تقلش، ما المغضوب عليهم والضالين دي مشكلة، دول يهود ودول نصارى. طيب وبعدين هتفتح تقول فتحة لغاية فين وتقف؟ هيفتح نقول فتحة لغاية حتة ونقف؟ مفيش، نحن لازم ندعي على المغضوب عليهم والضالين. يا إما بقى يطلع لنا واحد مفسر جديد يكون مسؤول كبير ويقول إن الضالين والمغضوب عليهم غير اليهود والنصارى حاجة تانية، وهو حل المشكلة بقى كده، ويقول بقى الفتحة براحتك. لا، هذا العداء لليهود هذا عداء مستمر، هذا عداء لن ينتهي، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحارب المسلمون اليهود. هذا أمر موجود على طول ومستمر، والله جل يعني أخبرنا به ونحن نعلم ذلك جيدا. فهذا الذي يحدث من قتل إخواننا وهذه الدماء التي تراق، هذا لابد أن يكون، هذا لابد أن يكون، وهذا يعني لنا شرف أن ننتسب إلى هؤلاء الذين يموتون لأنهم يفدون هذا الدين بأرواحهم، لأننا لا قيمة لنا إلا بهؤلاء، مثل هؤلاء الذين يقاتلون هنا وفي العراق وفي أفغانستان. تخيل عدم وجود هذه الطوائف، هل كان المسلمين أو العرب أو الحكام هل كان لهم قيمة أو وزن؟ هؤلاء يحافظ على الحكام وعلى العملاء، لماذا؟ لأنهم يستطيعون يعني إحكام القبضة على من عندهم من الإسلاميين أو من عندهم من المتطرفين، فبس هذا. ولكن لو أدركت هذه الدول الغربية أن هذه البلاد ليس فيها مثلا أناس متدينين وليس فيها كما يزعمون إرهاب، إذن ما الداعي للحفاظ على الحكام؟ لن يحافظ عليه، ولكن سيجتاح هذه البلاد ويأخذها ويأخذ ثمارها وثرواتها وكل هذا. فنقول أن ما يحدث نعم لا شك هو فيه إضرار كبير جدا، ولكن أيضا فيه منافع كثيرة، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، هذا فيه خير. وإن كان فعلا فيه شر نحن نراه والناس بتتضرر وتقتل وكذا، لكن إحياء روح الولاء والبراء. كان الذين يموتون هؤلاء ليسوا سواء، ليسوا سواء، يعني قتلانا ليس كقتل اليهود، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. حسبك أن يموت الواحد منهم وهو موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يهلك على كفره وعلى طغيانه، فالأمر ليس سواء. ثم إن هذه الحروب كم من الحمية كما ذكرنا والحماسة أشعلتها في قلوب الناس. الناس النهاردة كل حديثها عن إيه؟ كل حديث الناس عن إيه؟ غزة وفلسطين واللي يحصل شيء، هذا الذي نسمعه. وممكن تجد أناس لا علاقة لهم بالدين ولا يصلون حتى، ولا يصلون، ويسب اليهود ويلعنهم، وممكن يسب لهم بالدين، وهو أصلا ما يمشي في الماضي خالص، هو ممكن يسب لهم بأي صورة من الصور لحقد، يعني يرى هذا يعني الغل الذي في قلبه لهؤلاء الذين يقتلون المسلمين. ونرى أن لو وجدت مثلا أي تجمع كبير موجود لنصرة الإسلام ونصرة المسلمين أو نصرة أهل غزة مثلا، تجد الناس العوام يتسابقون لإنشاء مثل هذا التجمع أو مساعدة مثل هذا التجمع. يعني أنا أذكر لسه بالأمس في تجمع المؤتمر السلفي لمناصرة أبناء غزة، أخي بيحكي موقف، يعني لما كان تعطلت إحدى السماعات، هم كانوا بيجروا بسماعة عشان يحطوها مكان السماعة تاني، فلقوا 3-4 بيشربوا مخدرات في كوباية، في كوباية، يعني ده قاعد بعيد عن الدنيا خالص، ده بعيد عن الدنيا خالص، قاعد يشم في الكوباية ومظبط نفسه بعيد، فنفر طفل من بعيد، فهو بيقول له انت بتجري ليه يا شيخ؟ قال له الصوت امساب الكوبايه، وطلع يجري وراه ويشيل معاه ويحط السماعه ويحط الساندو. ماذا يفعل هذا؟ ده بيتحرك ليه ده؟ وساب الكوبايه ليه؟ عشان تشعر ان ايه، ان يعني هذا الذي يحدث فيه خير، يعني ده فيه خير كثير، ولكن نحن نسال الله عز وجل ايضا يعني النصر وان يثبت اخواننا يعني على الطريق. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسلم قبل يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وذلك بعد إسلام الصديق بيومين، يعني الصديق أسلم بعدها بيومين دعا عبد الرحمن بن عوف فأسلم عبد الرحمن بن عوف. خد بالك، الصديق أسلم بعد يومين، دخل مع مين؟ عبد الرحمن بن عوف. الصديق في 6 من 10 المبشرين بالجنة أسلموا على أبيه، ومنهم اللي أسلم من أول يوم. أسلم الصديق النهاردة، أول يوم كان معلى أسلم، وتاني يوم معلى أسلم. انظر، طيب ماذا تقول في شأن رجل كهذا؟ الرجل يسلم النهاردة بعد يومين 2 يبص ليه جاي عبد الرحمن بن عوف وجاي، تفسرها بإيه دي؟ تفسرها بإيه؟ حب إيه؟ حب الناس لمين؟ مش قوي كده؟ ما انك تحب بعضها؟ اي نعم، الهمة العالية في الدعوة لله تبارك وتعالى. ان الرجل مش اسلم الحمد لله اسلمت ونام، لا مش كده، الاسلام مش كده، ولا انك انت تصلي وتصوم وخلاص كده، في حاجة اسمها انت بتحب هذا الدين، تعمل من اجل هذا الدين، تبذل من اجل هذا الدين. ولذلك هو اسلم بقى يومين، وكانت النتيجة العملية اللي هو يسعى في الأرض يعلم الناس دين الله عز وجل، فيأتي معه الواحد والاثنين والثلاثة ويكونوا عناصر قوية جدا في هذا الدين وأعمدة من أعمدة هذا الدين، حركة سريعة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والحماس لهذا الدين. مفترض الإنسان في بداية التزامه على الأقل لابد أنه يكون عنده حماسة قوية لهذا الدين، ولكن أحيانا نرى أن الناس تلتزم وعندها فطور، يعني بلتزم هو نايم مش عايز يعمل حاجة، بلتزم ويقول لك كويس ان التزمت، انت عايزين منك اكتر من كده ايه؟ مش كده التزمت الحمد لله، ده مش ده المطلوب. المفترض الانسان يلتزم ولكنه يبذل. انت مثلا لو انت شفت كتاب وعجبك، مش انت تقول للناس الكتاب ده حلو الكتاب ده حلو يشتروه الكتاب ده حلو يشتروه، مش كده؟ كذلك انت في هذا الدين، انت دخلت هذا الدين و ذقت طعم وحلاوة ولذة هذا الدين، لماذا لا تحدث الناس عنه؟ لماذا لا تدعو الناس إلى هذا الدين العظيم؟ إذا أنت أدركت يعني الله عز وجل وعرفت عن الله عز وجل، لماذا لا تعرف الناس بربهم وهم يجهلون؟ هم يجهلون يعبدون أوثان أحجار، لماذا لا تعرفهم بهذا الرب العظيم بعد أن عرفته أنت؟ فهذا من حبك ومن صدقك من صدق إيمانك أن تدعو الناس إلى ما آمنت به، إلى ما صرت تحبه الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين تحبه ادعو الناس إليه مباشرة. فهو الصديق رضي الله عنه قام بدعوة الناس مباشرة بعد إسلامه، وبعد يومين كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سبق إلى هذه القافلة المباركة رقم 8، هو الثامن رقم 8 في الإسلام، انظر ده ثامن واحد يسلم، إذن دم السابقين. ولما إنسان يسبق لا شك أن هذا خير عظيم جدا، ولكنك حينما تسبق إلى دعوة بكر، إلى دعوة في نهدها، إلى دعوة ما زالت تحبو في بدايتها ولها أعداء كثيرين، ما الذي يتوقع؟ تخيل كده نبتة لسه طالعة صغيرة في نهدها ولها أعداء كثير جدا مش عايزينها تظهر، أي اضطهاد أي تعذيب أي تشريد قد تلقاه كثير جدا طبعا. فلما أسلم عبد الرحمن بن عوف مبكرا تعرض ليه بقى؟ تعرض ليه؟ الناس ترحب بيه؟ هيرحبوا بيه ولا هيضطهدوه؟ لابد من الاضطهاد، وهياخد الاضطهاد من أول الطريق. ده مش جاي من النص، مش جاي من الآخر، لا ده من أول الطريق هياخد الاضطهاد من أوله. زي ما يقول هتمتع بالسكة كلها، كلها تعذيب واضطهاد وإيذاء وألم طول الطريق، ولكنه يتحمل. لماذا يتحمل؟ لأنه ينتمي لهذا الدين، يصبر لأنه يحب هذا الطريق، يصبر لأنه قد اقتنع وآمن بهذا الدين العظيم، ولذلك يصبر وليس وحده الذي يصبر، ولكن يصبر معه كذلك الذين أسلموا ولقي من العذاب في سبيل الله تبارك وتعالى ما لقيه المسلمون الأوائل، فصبر وصبروا وثبت وثبتوا وصدق وصدقوا. يعني هذا لم يكن حاله وحده، ولكن كان أحوال مين؟ الناس اللي أسلموا معه. طبعا لك أن تتخيل العدد لسه إيه؟ لسه صغير، يعني ده رقم 8 اللي أسلموا كمان بعد قد إيه؟ يعني مثلا 10-12 كمان. تخيل إن قريش بتحارب 20 واحد، 20 واحد منزل الدبابات عشان 20 واحد. شو بقى قريش لما تنزل دبابات عشان 20 واحد، لما البلد كلها تحاصر 20 واحد 30 واحد، انظر انظر إلى الخوف والهلع الذي في قلب قريش من هذه القلة القليلة، خايفين مرعوبين، نزلهم دبابات ونزلهم طيارات، قريش عايزة تهلك 20 واحد دول، وكأنهم يظنوا أنهم قادرين على إهلاكهم. وهنا أنا ترى أن الحسابات المادية لا مكان لها في هذه الحروب العقائدية. الحرب العقائدية لا تدخل فيها الحسابات المادية من الدرجة الأولى، ولكن في حسابات أخرى ربانية لا شك الحسابات المادية تحسب، ولكن هل الحول والطول والتعويل على هذه القوة المادية أو الحسابات المادية؟ لا. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فالحسابات ممكن تتغير خالص. هي فئة قليلة مؤمنة صابرة لسه في بداية مهدها، في بداية دعوتها، تعرضت لإيذاء قريش، بلد بحالها بقبائلها بعوائلها بأسلحتها بكل أشياءها، ومع ذلك صبروا أم تراجعوا؟ صبروا. قال رضي الله فصبر وصبروا وثبت وثبتوا وصدق وصدقوا. كان في صبر، كان في ثبات، كان في إيمان، مع أنهم قلنا ما نجد احنا شوية صغيرين يبقى احنا غلط، لا احنا كده مش ماشيين صح. طالما أنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا لابد على من الثبات على هذا الطريق. الجيل كله كان يعذب، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده الجيل كله كان يتعذب، تخيل. ومع ذلك صبروا أم تراجعوا؟ صبر. احنا بيجي ننظر الى احوالنا، هل الجيل عندما يعذب، هل الاجيال بتاعتنا دي بعيدة عن الاسلام عشان بتعذب؟ هل هذا الشباب الذي انفض عن المساجد وعن اخوانه، وهل بعد لانه يعذب ويضطهد؟ هل بعد لهذا؟ قطعا لا طبعا. ولكن يا هؤلاء اصبحوا اسرى للذنوب والمعاصي، اصبحوا اسرى، وهذا أيضا تقصير من الدعاء، لابد أن يقوموا بواجب أكثر من ذلك. قد يبذل الدعاء إلى الله عز وجل قصر جهدهم، ولكن لابد من البذل بأقصى طاقة ممكنة. لماذا؟ لإنقاذ الناس من النار، لأن هذه هي مهمة كل مخلص، مهمة كل صادق، هو إنقاذ الناس من النار. الذين نراهم في الطرقات أكثر بكثير جدا ممن نراهم داخل المساجد، الذين نراهم في الاستاج يشجعون أكثر بكثير جدا ممن نراهم في مؤتمر إسلامي يسمعون. أين هؤلاء الناس؟ ما هي قضيتهم؟ ما الذي يعيشون من أجله؟ تخيل كده لما شباب بلد يكون ضائع، شباب بلد تانية جنبها ضائع، شباب بلد الأمة كلها شبابها ضائع، إذا لابد من بذل الجهد لإنقاذ هذا الشباب مما وقع فيه، لأن ما وقع فيه إنما وقع فيه بسبب العدوان. كيف؟ أعداؤك يريدون لك ذلك. أعداء الإسلام حينما أرادوا حرب الإسلام أدركوا أن الشباب وقود هذه الأمة. لما تسمع عن قادة الجيش الإسلامي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما تسمع كده أسامة بن زيد ده قائد وسنه كام سنة؟ بس له 18 سنة 19 سنة تستغرب قارب جيوش أعمار تحت العشرين. طب ما دول لما يكبروا هيبقوا إيه؟ ده قائد جيش عمره تحت العشرين. أي دولة من دول العالم المتقدمة القوية المتحضرة عندها قائد جيش عمره أقل من 20 سنة؟ في نجد؟ لا نجد، لا نجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده هذا، كان موجود. ولذلك نقول أنه لابد من الدعاء أن هم يبذلوا مزيد من الجهد لإنقاذ هؤلاء الذين بعدوا وتفلتوا. قال وصبروا وثبتوا وصدق وصدقوا وفر بدينه. وفر بدينه بعد الثبات وبعد الصبر وبعد الصدق. الضغط شديد والإذاء شديد وقد يبتلى في دينه ويفتن في دينه، فماذا فعل؟ فر. لماذا فر؟ فر بدينه، فر للحفاظ على دينه. إذن هو لم يفر لأنه جبان أو لأنه لم يتحمل التعذيب، لا، هو وصل إلى مرحلة ربما لا يستطيع معها أن يصلي، ربما لا يستطيع معها أن يقرأ القرآن، ربما لا يستطيع معها أن يعبد الله تبارك وتعالى. وانت لك تخيل إن عدد صغير وبلد كبيرة، دول لو خلوا كل أربعة أنفار يغيب واحد مش هيعرف يتحرك، مش هيعرف يتحرك. أصبح الأمر شديد جدا والفتنة ممكن تعم. ولذلك فر بدينه، وهذا فيه بيان جواز الفرار بالدين. لو أنت وجدت مكان فيه فتن عظيمة جدا وأنت لا تستطيع أن تظهر دينك فيه، فر. تقول يعني فر روح الجبل؟ مش قوي قوي كده يعني. أنت ممكن تفر وأنت في وسط المجتمع، ممكن تكون وسط أصدقاء سوء يجب عليك أنك تعمل إيه في وسطهم، إما أنك تدعوهم أو أنك تفر منهم. افرض أنت دخلت في مجتمع مثلا جامعي لقيته موبوء في فتن وكذا وكذا وكذا وأنت لا تتحمل وقد تفتن، طب تفر دينك ولا تفضل قاعد؟ فر دينك، تعالى على الامتحانات. الإنسان إذا شعر أن دينه سيذول أو يذهب أو يضعف أو يعرض نفسه للفتنة فإنه لا بأس أن يفر بدينه حفاظا على الدين. مش رايح عشان ينام، ما بروحش الكلية عشان ينام، ما ينفعش الكلام ده. أو بروحش الكلية عشان يتفسح ويقعد قدام الكمبيوتر، ما ينفعش الكلام ده. ولكن عندما يشعر الإنسان بفتنة، مش لازم في الجامعة ولكن في أي مكان، لو شعر أنه يفتن في دينه ولا يستطيع أن يظهر هذا الدين وقد يتحول عن دينه، يفتن ويضيع منه الدين، لا بأس ولا مانع أن يفر بدينه، ينتقل إلى مكان آخر حفاظا على هذا الدين. أيضا نرى أنهم ما فروا إلا بعد تحمل الصعاب، محاولات شديدة لإظهار هذا الدين لعبادة الله تبارك وتعالى، ولكن لما زاد الضغط ولا يستطيعون التحمل فروا بدينهم حتى يحافظوا على هذا الدين. فهو قد تعرض لإذاء نفسي وإذاء بدني ولكنه تحمله، صبر وثبت وصدق حتى اضطر بعد ذلك إلى أن يهاجر. قال وفر بدينه إلى الحبشة كما فر كثير منهم بدينه. مش هو بس اللي هرب، مش هو بس اللي فر بدينه، لا، كما فر كثير منهم بدينه. لماذا؟ لأن الهدف واحد. هم كمان فروا ليه؟ لأنهم يخافون على دينهم، يخافون على دينهم، فلما اتحدوا في الهدف كذلك اتحدوا في الوسيلة، وسيلة الحفاظ على دينهم أن يهاجروا ويتركوا هذه الأماكن. فهاجروا إلى الحبشة بعد استشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كما ذكرنا هدفهم واحد، ففروا هاربين بدينهم إلى الحبشة حيث يستطيعوا إقامة هذا الدين هناك. ولما أذن للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالهجرة إلى المدينة كان في طليعة المهاجرين الذين هاجروا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هم عارفوا الحبشة هجرتين، راح الحبشة هجرة وبعدين رجعوا تاني وبعدين راح الحبشة تاني. خد بالك، ده ترك أرضه، ترك وطنه، ترك عائلته، ترك تجارته وأمواله. هؤلاء الناس لم يكونوا يعني فقراء أو مساكين، لا، بالعكس كانوا أغنياء جدا، ولكنهم تركوا كل شيء. وهذا عبد الرحمن بن عوف هذا كان غني، ترك كل حاجة وتركها وهاجر لله تبارك وتعالى، هاجر إلى الحبشة. مش معقول بقى يحول أرصاد على الحبشة ولا إيه؟ مفيش بنك هناك عشان يحول عليه، وما ينفعش برضه يشيلها على الجبل ويمشي، لأن هم هياخدوها منه في السكة، ده يطلع متلصص يخرج في وسط الليل حتى لا يراها أحد، متخفف يريد أن يهرب بنفسه، بيطلع لوحده. لا هيجمدهم بقى فلوس الذهب بقى حاجة كده، مفيش عملة ورقية، لا هيجمدهم ولا يحولهم دولارات ولا كلام من ده، مفيش طريقة لاختصار المبالغ الضخمة، مفيش طريقة. ولذلك يتركون هذه الأموال ويسافرون إلى الحبشة مرة، سافروا مرة تانية ويرجعوا. بعد ما يرجعوا يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له بالهجرة. طبعا هذه السنوات سنوات طوال، مش راح الحبشة يومين ورجع، لا ده راح قعد سنوات ورجع، وبعدين سنوات تانية ورجع. مرت الأعوام ومرت السنوات، كترت الدولة، كترت الأمة، كتر الشعب. المسلمين هم ثمانية ولا زادوا؟ زادوا كتير، زادوا كتير، دول داخلين في 100 يعني خلال فترة طويلة، بقوا 100 قول 10 سنين مثلا ولا حاجة، فترة طويلة. لكن انت لك ان تتخيل ان هذه الزيادة وهذا النمو يحدث تحت اي ظروف وتحت اي ضغط. واحد يقول لك ياه 10 سنين و100 واحد بس اللي اسلموا، ولا 150 اللي اسلموا، ولا 300 اللي اسلموا، ده احنا ممكن في شهر نجيب 300 واحد. ما تجيب 300 مسلم ولا انت تجيبهم من الهند هندوس ويسلموا، ما تجيبهم مسلمين. انت هتطلع بره في الشارع ده وفي الشارع ده وفي الشارع ده، هتجيب 300 واحد بس هم اصلا مسلمين. لكن تقدر تدخل واحد في دين الاسلام، واحد كافر تجيبه في دين الاسلام، واحد بيعبد الاصنام تجيبه في دين الاسلام. ده كنا في وقت رخاء وتحتاج الى مناقشه ومبادله ووقت وصعوبه، ما بالك بقى وان المجتمع كله بيتوعدك، واللي بيسلم بيتعذب في صحن الكعبه، يعني في ميدان عام مش ميدان في زقاق، لا ده اللي بيسلم دوت في ميدان عام بيعذبوه. تفتكر ليه بيعذبوه في ميدان عام؟ ليه؟ ليه؟ أيوة ده مربوط في خمس ساي عشان يكون قبل غيبه، ضجة إعلامية مش كده؟ عملنا فيه أسلم، عملنا فيه كده مش كده؟ عملنا فيه ويبان الضرب إزاي والجلد إزاي وحطت النار إزاي تحتيه وإزاي، كل واحد يبان عذابه علشان الناس تتفرج من بعيد تقول لك لا لا لا ده لا لا هنسلم ولا هي جنبه مش كده؟ عشان يبقى من بعيد. لكن سبحان الله ربنا عز وجل إذا أراد لقلب الهداية فإن النور يصل إليه حتى ولو اخترق هذه النار وهذه الجدران وهذه الأشلاء وهذا التعذيب وهذا الاضطهاد، في وسط هذا الجو ينفذ النور، ينفذ النور، نور الإيمان يصل إلى قلوب الناس فتؤمن وتسلم. وسط هذا كله مين يسلم والناس بتقتل قدامه، بتعذبه قدامه عشان خاطر أسلم فقط؟ من يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الوقت؟ عشان كده تخيل بقى ان الوضع بقى صعب. تروح يقول لك طب ازاي اول ما بدات الدعوه يومين بقوا 8؟ ده احنا لو عملناها متواليه لو كل يومين 8 يبقى احنا في 10 سنين يبقى عندنا كام؟ ده انت عايز تحسب السنه تجيبها شهور وشهور تجيبها ايام، وبعد كده هو تضرب تقسم على 2 وتبقى قصه كبيره قوي، يعني هيصرف في ملايين مش كده؟ يقول لك ان الثمانيه دول كانوا في مرحله النبي عليه الصلاة والسلام لسه ما تعرفش انه بيقول دعوة، لسه الناس مش عارفة ان في حاجة، دول ناس بتتكلم مع بعضهم. يعني تخيل مثلا لو احنا في مجتمعنا ده كده كله في نفر بيتكلم بيقول فكرة معينة، واحد بيقول اي فكرة ان شاء الله يكون مجنون حتى، وبعدين واحد تاني وقف جنبه عجبته الفكرة، ما مجانين كتير عادي مفيش مشكلة، مجانين كتير وفي كل حتة مش في بلدنا بس، كل حتة. فسمع الفكرة المجنونة دي عجبته، التاني عجبته، التالت الرابع الخامس العاشر بين 8 بين 10 بين 20 بين 30، حد هيحس ان 30 دول وسط المجتمع الكبير ده؟ في اللي بيعبد الاصنام، في اللي بيعبد التلفزيونات، في اللي بيعبد العربيات، في اللي بيعبد النساء، في اللي بيعبد مش عارف، كل واحد في عبادة، محدش حاسس بالتاني، مين هيحس ب 30 واحد 40 واحد؟ لكن اول ما يحسوا بتغير ايه اللي بيحصل؟ ده يبدأ يقول ده وده يبدأ يقول ده، يبدأ الناس ينتبهوا، فلو خافوا يحصلوا الناس ديت ويبدأ العذاب. عشان كده حصل امتداد يسير في بداية الدعوة وبعدين الدعوة حصلت. أصبح التزام الناس صعب جدا في المرحلة اللي بعد كده. 13 سنة يمروا على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وعدد اللي أسلموا فيها ضئيل. يا دوبك قول 200-250 أعداد يسيرة جدا. ما إيه؟ ما تسليش السنوات الطويلة دي. ولكن هذه السنوات الطوال مع قلة العدد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على البناء الداخلي. بناء رجال أعمدة صلبة خرسانية تستطيع أن تحمل فوقها أعظم الأبنية. ولذلك الواحد منهم ما سمعناش عن واحد منهم ارتد. ما سمعناش عن واحد منهم بقى القضية. ولكن كل واحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين تربوا معه في مكة وعانوا العذاب هؤلاء بفضل الله ثبتوا وصمدوا. منهم من مات شهيدا، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا، فيش أي تغيير، فيش أي تبديل، فيش أي انحراف عن المنهج ولا الشرع، لأنهم تربوا. إذا الوقت الضيق والشدة يمكننا أن نستفيد منه كذلك في أن نربي أنفسنا ومن حولنا حتى ولو كنا قلة. فلما نتربى ونصير قلة ونحن قلة، هذه القلة القليلة القوية تستطيع أن تحمل فوق أكتافها أعباء عظيمة في المستقبل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. رب طائفة قليلة في بداية الأمر مضطر إلى ذلك واستفاد من الواقع. الواقع مضيق عليه، ماذا نفعل في الواقع المضيق عليه؟ ننام؟ لا، نستفيد من هذا الوقت في تربية نفوسنا، في تربية الأجيال الموجودة، ونقويها وندعمها حتى إذا حدثت الفرجة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد رجال يحملون هذا الدين. لكن تخيل مثلا لو أننا اليوم صباحنا الصبح قلنا بصهم إحنا زهقنا، مثلا يعني زهقنا من السياسة والحكم، تعالوا امسكوا الحكم وريحونا مثلا، يعني راح نعملوا إيه؟ تعالوا نتخيل على بعضنا كده ممكن نعملوا إيه. أول حاجة هنختلف مين رئيس الجمهورية. أول حاجة هنختلف من رئيس الجمهورية. المهم اختار رئيس الجمهورية وحطناه. طيب تعالى نشغل بقية الوزارات والحاجات اللي موجودة في البلد دي كلها. لو احنا اولا اخترنا ادارات قيادات، هل سنجد القادة الذين يستطيعون ادارة هذه الاعمال بكفاءة المسلم؟ هذه واحد. هل سنجد العمال تحت هؤلاء القادة الذين يستطيعون ان يعينوه ويصلحوا؟ هذه واحدة. مش نعرف، يعني لن نستطيع أن نقيم نظام كامل متكامل، وهذا تقصير، هذا تقصير. لابد أن نكون قادرين على إقامة دولة، مش إقامة دعوة فقط، إقامة دولة بأسرها. النبي عليه الصلاة والسلام أقام دولة، وكان رجال معدين لهذا، منهم قادة الحرب ومنهم. النهاردة تيجي لأي شاب من الشباب تجده ضعيف لا يستطيع أن يفعل شيء، ضعيف لا سعرف. تقول له اصبر بس على الدرس، اصبر معلش طولنا عليك النهاردة. يقولك اه والله ده انا ظهري وجعني، وهو قاعد ده هو مثلا قاعد على قمة جبل ولا قاعد على صغر من صغور العدو، ده في المكت تحت المراوح وتحت السيراميك والحاجات دي كلها، يعني قاعد في رخاء. وما ذلك يقولك ظهري وجعني. بص ليه يا مسكين، كل الشباب يعني سند على الحيط. بص كل الشباب سند على الحيط، ايه ظهر وجعه، ظهر وجعه، والله ظهر وجعه، هيمدد رجله ولا هي كل حاجة رخوية خالص. إذا نحن نحتاج إلى بناء، إن لابد إن هذه الأعمدة تكون أعمدة قوية، قوية في بنيانها وقوية في إيمانها وقوية في عقيدتها، لابد حتى تستطيع أن تعطي وتبذل لهذا الدين. المهم إن كان الطائفة قليلة، هاجرت مرة الحبشة ومرة ثانية الحبشة، وبعدها أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى المدينه. ما رجعوش بقى من الحبشه، قالوا ياه هنيجي من هجره لهجره، احنا هنفضل طول عمرنا مهجرين. هو فيش ناس ماتت في الهجره الحبشه الاولى والثانيه؟ فيش ناس ماتت؟ في ناس ماتت، يعني قضت عمرها في الغربه وماتت في الهجره.